بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ويملك كل شيء، رب العالمين يعني، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. هذه الجملة ذكرها الإمام الطحاوي بعد قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فمناسبتها لما سبق ظاهرة واضحة، فالذي يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات هو من يملك كل شيء، فمن لا يملك لن يجيب، وأنت لن تؤمر بأن تدعو إلا من يملك. ولذلك يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فكيف تسألونهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فكيف تدعون من لا يملك؟ والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون. فمن الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات؟ هو الذي يملك سبحانه وتعالى. فقال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. وكيف يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين؟ وطرفة العين بإذن الله وبأمر الله بمشيئة الله بإقدار الله عز وجل لك، وإلا لما استطاعت عينك أن تطرف. فأنت لا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. فطرفة العين نفسها ملك لله سبحانه وتعالى، والعين وما بداخلها وما خارجها كله ملك لله سبحانه وتعالى. فكيف تستغني عن الله؟ أتستغني عنه بما يملك؟ وهذا لا يجوز، لأنك أنت وما تستغني به ملك لله سبحانه وتعالى. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. بالطبع لن يستغني أحد، ولكن من اعتقد أنه في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر. وكلمة من استغنى السين والتاء يقولون في العربية هي للطلب، فهل المقصود بها هنا الطلب؟ أبدا، وليست هذه القاعدة مضطردة، وإنما الغالب في السين والتاء لما تقول استفعل الغالب فيها أنها للطلب، ولكنها تأتي أحيانا لغير الطلب، بل من باب زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فيكون هذا من باب التمكن في الصفة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التغابن: فكفروا واستغنى الله. استغنى الله، هل ربنا طلب الغنى؟ استغنى استفعل بمعنى طلب الغنى، أم أن المقصود أن غناه سبحانه وتعالى صفة إيه؟ صفة في مبالغة، هنا مبالغة لبيان تمكن هذه الصفة، لتمكن رب العالمين من الغنى، الغنى المطلق، الغنى الكامل، الغنى الذي لا تستطيع العقول أن تستوعب حقيقته، غنى ربنا. فأنا قد أستوعب غناك وأنت تستوعب غناية، وقد فصلنا قبل ذلك وقلنا إن كلمة الغنى حينما يوصف بها البشر فمعناها الفقر، معنى كلمة الغنى ضد الغنى الايه؟ الفقر. ما معنى أن الإنسان غني؟ لا يقال عن الإنسان إنه غني إلا بكذا، غني بكذا، غني بماله، فغني بكذا من الممكن أن نصوغها في صورة معادلة جبرية، فنقول غني بكذا تساوي فقير إلى هذا الكذا، غني بكذا تساوي فقير إلى هذا الكذا، بمعنى غني بمالي تساوي فقير إلى المال، غني بالناس تساوي فقير إلى الناس، المؤمن غني بالله يساوي فقير إلى الله، غني بأرصدته في البنوك فقير إليها، غني بما عنده من ممتلكات وأطيال فقير إليها، غني بالكرسي كرسي الرئاسة أو الوزارة فقير إلى هذا الكرسي وإلى هذه المناصب، لكن غنى الله هو الاستغناء. الله غني بي ولا غني عن؟ غني عن، الله غني عن العالمين، لكن أنت غني عن ولا بي؟ بي، غني بي تساوي فقير إلى، لكن لو قلنا غني عن، أنت غني عن إيه؟ هل تستطيع أن تكون غنيا عن الناس؟ أبدا، إن استغنيت عن بعض الناس فأنت في حاجة إلى البعض الآخر. أنت تستطيع أن تستغني عن الطعام؟ لا تستطيع. أن تستغني عن الشراب فتكون غنيا عن الطعام أو الشراب أو النفس الذي تتنفسه؟ أبدا. ولذلك قال الأئمة ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: إن الغنى صفة ذاتية لرب العالمين، والفقر صفة ذاتية للخلق أجمعين. كل الخلق صفتهم الذاتية فيهم الفقر، والله عز وجل صفته الذاتية الغنى. وذلك الله استوى على العرش، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، والعرش وحملة العرش في فقر ذاتي في حاجة إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، بل الذي يحمل العرش وحملة العرش هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يستغني العرش ولا حملة العرش عن رب العرش العظيم طرفة عين. والله من الممكن أن يعدم العرش وحملة العرش ويخلق عروشا جديدة سبحانه وتعالى، لأنه كله كلها أشياء مخلوقة مربوبة، والرب هو الغني عن العالمين، وكلمة العالمين من العرش والتنازل تشمل العرش وما دون العرش، وذلك اسمه رب العرش، فالعرش العرش مربوب وليس بإله وليس برب. فهنا حينما يقول استغنى الله ليس المقصود أنه طلب الغنى، وإنما استغنى بمعنى التمكن في الصفة، هذا هو المقصود. وذلك يقول استجاب، فاستجاب الله، استجاب الله، استجاب بمعنى أجاب، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لا تدل على الطلب، كما هو معلوم في الصرف وفي النحو ان السين والتاء تفيد الايه الطلب، ليست على عمومها وشمولها، وانما السين والتاء تكون للطلب ها في غالب احوالها، ولكن هناك استثناءات في هذا الباب. فيقول: ومن استغنى عن الله طرفة عين، استغنى يعني اعتقد الغنى وظن نفسه غنيا عن الله فقد كفر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كعادته يحقق هذه المسألة ويقيدها حتى لا يفهم ان الانسان من الممكن ان يأخذ من هذه العبارة تكفيرا. فمتى يكون التكفير؟ لانه يقول: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. يقول ابن باز رحمة الله عليه: من قال انه غني عن الله وليس محتاجا لله ولا عليه من الله وهو مستقل بنفسه فقد كفر، لانه هنا نازع الله في الربوبية. واخدين بالكم ولا لا؟ نازعه في الربوبية، لان الربوبية انه خلق ويملك ويرزق والخلق كلهم في حاجة اليه، هو الذي يدبر الامر. فمن انكر شيئا من ذلك فقد كفر وانكر صفة من صفات الربوبية. قال: فقد كفر وهلك، لانه مملوك لله لا غنى له عن الله. فمن قال انه مستقل وليس لله عليه فضل وليس مخلوقا لله ولا لله فيه تصرف فهذا ملحد كافر ظالم. قاله الشيخ ابن باز معلقا على هذه الجملة. يقول الامام الطحاوي رحمة الله عليه: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحين. الحين بمعنى الايه؟ الهلاك. بعض الناس يقول ايه؟ كل حين. هذا خطأ. كل حين، لا، الحين غير الايه؟ الحين هذا في الزمان، لكن الحين الهلاك. فلا بد من ان تفرق بين مثل الحيرة والحيرة. الحيرة ها غير الخيرة. الحيرة المقصود بها اللي هي المصدر لاحتارة، لكن الحيرة هذه هذا مكان، بلدة اسمها الايه؟ الحيرة. فالحيرة والحيرة والحين والحين، فرق بين الكلمات من الناحية الصرفية. يقول: وصار من اهل الحين. ثم بعد ذلك قال الشارح تعليقا على هذه الجملة: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحين بالفتح الهلاك. يبقى هنا الامام الشارح لم يتعرض لشرح هذه الكلمات لانها ليست بحاجة الى شرح، بل هي كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. ثم يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ما علاقة هذا بما سبق؟ علاقته بما سبق انه حينما تحدث عن الدعاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. يبقى اهل الدعاء يرضى الله عز وجل عنهم. فقال: والله يغضب ويرضى. فلما ان تحدث مع انما الصفات سبق الكلام عنها قديما في اول الكتاب، ولكن هنا حينما قال والله يغضب ويرضى، المناسبة انه حينما قال من لم يسأل الله يغضب عليه، فقد يسأل سائل: هل غضب الله كغضب البشر؟ وهل رضى الله كرضى البشر؟ فاستدعى الامر ان يعيد الكلام في الصفات الاختيارية. واضح؟ فقال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الورى البشر، يعني البشر يعني المخلوقات. الشارح قال: قال تعالى: رضي الله عنهم. يعني الرضا جاء في القرآن والغضب جاء في القرآن كصفات لله عز وجل، ونحن لا نصف الله عز وجل إلا بصفات جاءت إما في القرآن أو السنة الصحيحة أو في كليهما. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الشارح قال: قال تعالى: رضي الله عنهم. ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ تدل على الظرفية الزمنية، في الزمان يعني الذي يبايعك فيه الصحابة تحت الشجرة. يبقى الرضا معلق بماذا؟ بالزمان. معنى ذلك أنه حادث الأحاد. واخدين بالكم كما سيجيء. يبقى هذه الصفات الاختيارية متعلقة بايه؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. متعلقة بالمشيئة، لأنه قد رضي الله عنه، هذا يدل عن الماضي. لكن هنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يبقى الرضا متعلق بماذا؟ بالزمان الذي بايع فيه الصحابة الكرام المصطفى عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة في وقعة الحديبية. واضح؟ وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اللي هم مين؟ اليهود لعنهم الله. قال: وغضب عليه. قال: وغضب الله عليه ولعنه. وقال: وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا وانصرفوا بغضب من الله، محملين بغضب من الله. كل ذلك عن اليهود. إذن هنا أثبت صفة الرضا وأثبت صفة الغضب في القرآن الكريم، والآيات عديدة في الكلام عن رضا الله وعن مقت الله وعن سخط الله وعن رضا الله وعن محبة الله سبحانه وتعالى. وتأتي بالفعل الماضي وتأتي بالفعل المضارع في النصوص، وتأتي بالمصدر كذلك. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والولاية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والحب، الحب يحبهم ويحبونه، والبغض يبغضهم الله سبحانه وتعالى، وجاء ذلك في نصوص عديدة، ونحو ذلك من الصفات. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرف عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. يعني من مذهب السلف أن نثبت وأن نمنع الايه؟ التأويل. فمنع التأويل عطف على ماذا؟ على إثبات. فيقول: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة كذا وكذا وكذا، ومنع التأويل معطوف على الإثبات، إثبات الصفة ومنع التأويل الذي يصرف عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. وهذا التأويل لا يكون تأويل حق، وإنما يكون تحريف، وإنما يكون تحريفا عن الحق، اللي هو التأويل الذي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ظنوها، هم ظنوا أنها قرينة، فهذا ولهذا من باب التحريف، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لعدم وجود القرينة القطعية، مع أنهم يقولون إنهم لا يأخذون في باب الاعتقاد إلا باليقين ولا يأخذون بالظن، ومع ذلك يأخذون بما يسمى تأويلا، مع أن تعريف التأويل في علم الأصول صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة إيه؟ ظنية. فهل يصرف اللفظ عن ظاهره الذي هو ظاهره بقرينة ظنية؟ فكيف يصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ظنية ثم يردون أحاديث الأحاد لأنها لا تفيد اليقين؟ هذا تضارب وتناقض، وبني معتقدهم على شفا جرف هار، سلمنا الله وإياكم. يعني هم الذين يقولون هذه القواعد ويقاعدونها، ومع ذلك حينما يطبقونها نجدهم يتناقضون. وهذه سمات أهل البدع دائما، سمة أهل البدع التناقض، وسمة أهل السنة أنهم لا يتناقضون في أي باب من الأبواب. لماذا لا يتناقضون؟ لأنهم يركنون إلى ركن شديد، كتاب وسنة فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الذين أحاطوا علما بالنصوص، فحينئذ لا تتضارب النصوص، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو من عند الله سبحانه. قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرف عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون، يعني مثل هذه الصفات مثلها كمثل الصفات الاخرى التي هي مثل ماذا؟ قال مثل ذلك في السمع، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، لان السمع والبصر والكلام والحياة والوجود كل الصفات المعروفة التي هي يعتد بها الاشاعرة وغيرهم من الذين ينكرون بقية الصفات، فيقولون لماذا تثبتون هذه الصفات ولا تؤولونها وتؤولون صفات اخرى؟ اما ان يضطرد مذهبكم وتقولون في كل الصفات قولا واحدا، والا فانتم متناقضون. فهم يثبتون صفات ويقولون لان العقل قد اثبتها كالحياة والسمع والبصر والكلام والقدم والبقاء الى اخره، ثم بعد ذلك ينكرون بقية الصفات الاخرى، مع ان هذه دل عليها الكتاب والسنة وتلك دل عليها الكتاب والسنة. وان قلتم ان هذه السمع والبصر اثباتها لله عز وجل بدون تشبيه للبشر، نقول ونحن كذلك نثبت الغضب والرضا والحب والمولاء الى اخره بدون ان نكيفها وبدون ان نمثل هذه الصفات بصفات البشر. والقول بالصفات قول واحد، بل القول في الصفات فرع عن القول في الذات. يقول كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كما اشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله، يعني هذا كلام سبق وشرحناه بتوسع الشيخ اللي هو الطحاوي، بقوله اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. هذا قد سبق وتناولناه بالشرح والتفصيل والبيان سابقا. قال وانظر الى جواب الامام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال حينما سئل، يعني وانظر الى جواب الامام مالك، طبعا كلمة رضي الله عنه هذه اصطلاح خاص بمن؟ بالصحابة وليس بالتابعين ولا بالائمة المتبوعين، وان كان الناس يتساهلون في هذا الامر. يقول وانظر الى جواب الامام مالك رضي الله عنه، الصواب ان يقر رحمه الله ونسأل الله ان يرضى عنه، ولكنه اصطلاح خاص بمين؟ بالصحابة الكرام. في صفة الاستواء كيف، لما سألوه عن صفة الاستواء كيف قال الاستواء معلوم، من اين علم؟ من الكتاب والسنة. والكيف مجهول، وروي ايضا عن ام سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصواب انه موقوف على ام سلمة، واشتهر عن الامام مالك رحمة الله عليه امام دار الهجرة. قال وكذلك قال الشيخ رحمه الله الطحاوي يعني فيما تقدم، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامي ان الاسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فذكر مقولتين للامام الطحاوي، احد المقولتين سبق ان بينا معناها، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، لان الذي لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي عكس التشبيه، لان النفي بمعنى الايه؟ التعطيل، والتشبيه ضده، فالنفي يدل على التعطيل وعكسه التشبيه والتمثيل، فمن لم يتوقع الامرين زل ولم يصب التنزيه. والتنزيه هو فط بين المشبهة الممثلة وبين النفاء المعطلة الملاحدة، اما التنزيه فهو ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، هذا موجود في نفس الآية، رد على المعطلة الملاحدة. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا انه لا يجوز ان يخوض الانسان في الكيف، فقال ولم يكن له كفوا احد، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولا يحيطون به علما، به بذاته باسمائه الحسنى بصفاته العليا بافعاله المجيدة. قال ويأتي في كلام، هذا سيأتي في اخر الكتاب ونحن قد شارفنا وقاربنا على الانتهاء، واخر درس بمشيئة الله تعالى في الكلام على القضايا التي قد نخوض فيها في علم الكلام هو درس اليوم، يعني فتحملونا، ثم بعد ذلك سيأتي الكلام عن عقيدة الاسلام في الصحابة، عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة، وامور يعني تتمة لكتاب العقيدة. فنحن على مشارف الانتهاء من الكتاب، واخر يوم ان شاء الله في الكلام على مناقشة المتكلمة. يقول: ويأتي في كلامه ان الاسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. يقول: فقول الشيخ رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من الورى، هو قال والله يغضب ويرضى، هذا فيه إثبات، ثم قال لا كأحد من الورى نفي التشبيه، يبقى إثبات ها بلا ايه تمثيل ولا تشبيه، مش كده؟ قال: ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان. هنا بيرد على مين؟ على الأشاعرة الذين قالوا إن الرضا بمعنى إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فجعلوا الرضا والغضب ليستا صفتين مستقلتين، وإنما بمعنى إيه؟ الإرادة، أنواع من أنواع الإرادة، فالإرادة أعد. يقول: فإن هذا نفي للصفة، لأننا لو قلنا إن الرضا إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، وإن الغضب إرادة الانتقام والعقوبة، فهذا معناه إيه؟ أننا نفينا كون الغضب والرضا صفتين لله عز وجل. قال: فإن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، اتفقوا على أنه يأمر بما يحب ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريد ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. الإرادة المقصود بها الإرادة الإيه؟ الكونية، لأننا فرق أهل السنة والجماعة بين أمرين، بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، فإذا ما فيش حاجة اسمها مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة ما تنقسمش، المشيئة معناها الكونية القدرية فقط، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن الإرادة تأتي بالمعنيين، فالإرادة أعم والمشيئة أخص، فالإرادة تشمل المشيئة اللي هي الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية، والإرادة بمعنى الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية كل ما يحب ربنا ويرضى، أما الإرادة الكونية اللي هي المشيئة فهذه لما يشاءه الله من محبوب ومن مكروه. واخدين بالكم؟ أضرب مثال يتضح الأمر. الله أمر بالتوحيد والإيمان، وأمر بأصول الإسلام، وأمر بما يحب ويرضى، كل ما أمر الله به فهو يحبه، فلو قال يريد يبقى المقصود بمعنى الإرادة هنا المحبة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هاي الآية دي في سورة النساء، كم مرة جاءت كلمة الإرادة؟ جاءت عدة مرات. كل الإرادة هنا بمعنى الإيه؟ المحبة. يبقى الإرادة الشرعية بمعنى كل الأشياء دي كلها نقول محبوبات لله عز وجل، تمام؟ دي الإرادة الإيه؟ الشرعية. يبقى كل ما أمر الله به فهو يحبه، يبقى الإرادة إرادة شرعية، واضح؟ طيب، كل ما نهى الله عز وجل عنه كفر، وأخلاق الكفر والجاهلية، كل بقى شعب الكفر، ما كل المعاصي من شعب الكفر، وكل أعمال الطاعة من شعب الإيمان، مش كده؟ الكلام ده شرحناه لما كنا بنشرح كتاب الإيمان في شرحنا للطحاوي. طيب، إذا حينما نقول إن الله عز وجل أمر بالطاعات فهو يحبها، نهى عن المعاصي فهو يبغضها ويكرهها. طيب تعالى، أبو بكر الصديق تحقق في الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، إزاي؟ أمر بالإيمان وبأعمال الطاعات، ماذا فعل؟ آمن. إذا الله أمره بما يحب فأطاع الله، فهذا ما شاءه الله فخلق. شاء الله خلق أبي بكر، وشاء الله طاعة أبي بكر، وشاء الله هداية أبي بكر، وشاء لأبي بكر أن يدخل الجنة. فهنا تحقق مع أبي بكر الصديق وأمثاله بالطبع، ومن على شاكلته وفي طريقه رضوان الله عليه، تحقق الأمران: المشيئة الكونية مع الإيه؟ الإرادة الشرعية. واضح الكلام؟ كويس. تعالى على أبي جهل عكس، الله أمره ونهاه فحقق ما نهى الله عنه وامتنع عما يريد الله، فهذا افترقت معه الإرادة الشرعية عن المشيئة الكونية، فشاء الله كفره. الله يشاء ما وقع، فكل ما وقع بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وذلك لما دخل الرجل على أبي إسحاق الإسرائيلي وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة حق أريد بها باطل، سبحان من تنزه عن الفحشاء، فعلى الفور قال: لا عاجلة، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وأما ما منعك فهو ما هو له فهو يختص برحمته ما يشاء. مش كده؟ يبقى إذن ما يقع في الكون من خير أو من شر وقع بمشيئة الله وبإرادته الأولو الكونية القدرية، لكن ما أمر به حتى ولو لم يقع هذا أراده شرعا، فالإرادة الشرعية قد تتخلف في حق الكافر والعاصي، ولكن الإرادة الكونية للمشيئة هل تتخلف؟ لا تتخلف. نرجع للكلام ده، بيقول الإمام، يقول: وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحب ويرضى. واضح الكلام؟ وإن كان لا يريده ولا يشاءه، لا يريده ولا يشاءه، يبقى الإرادة هنا بمعنى إيه؟ الكونية. وينهى عما يسخط ويكره ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده كونا، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريد، يرضى ما لا يريد، ما لا يريده إيه؟ فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده إيه؟ كونا، ويكره ويسخط ويغضب لما إيه؟ أراده كونا. كل الإرادة والمشيئة في الجمل دي كلها كانت بمعنى الإيه؟ المشيئة الكونية. واخدين بالكم؟ ولذلك بيعطف الإرادة على المشيئة، ولا تعطف الإرادة بمعنى التبيين للمشيئة إلا إذا كانت الإرادة الإيه؟ الكونية. واخدين بالكم؟ نعم. نعم. نقولها تاني يا أستاذ. يرضى فين؟ يرضى ما لا يريده. ويرضى ما لا يريده، يرضى الله عز وجل، يرضى عن شيء، يرضى عن إيمان أبي جهل، مش كده ولا لا؟ ولا يريد كونا، لكن لو وقع منه يرضى ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى الله، ما هو اللي بيرضاه الأمر به يرضى عنه، ولكن ما أردش أن يقع كونا. وضعت العكس، ويكره ويسخطه ويغضبه لما أراده. تمام؟ نعم. قال: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، اللي هم الأشاعرة، لما تأولت ذلك؟ ليه جعلت الغضب والرضا بإرادة الإحسان؟ ولمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، غضب بمعنى إيه؟ ها؟ أراد الانتقام، ورضي بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة. فسر الغضب بأنه غليان دم القلب، والرضا هو الميل إلى الشهوة. هل هذا يليق بالله؟ لا يليق بالله. قال: وذلك لا يليق بالله تعالى. زي أما يجوا يعلموا حد، بص دائما كنت بقول لكم مقولة والله تعلمناها من أشياخنا: لا تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالنتائج. دايما ناقش في المقدمات، دايما المدلس والمبتدع. ومصيبة لما يبقى المدلس مدرس، الدال تنقلب الى راء، تبقى مصيبة. مش كده ولا ايه؟ نعم. حينما يأتي اليك ويعطيك مقدمات وانت شاب غر على قدك، واثق في الرجل اللي بيعلمك، فتعمل ايه؟ هو يعني الرجل يكذب علينا؟ ده راجل شيخ وبسم الله ما شاء الله، الوجه كفلقة القمر، بسم الله ما شاء الله، والسمت الاسلامي والقميص واللحية والسواك والعذبة، وراجل بسم الله ما شاء الله وشه يعني يخر منه الدم، وبسم الله يعني الولاية على الوجه. تيجي لا تغتر بالمظاهر، لا تغتر بالمظاهر، لا تغتر بالبكاء. الخوارج كان اسمهم ايه؟ القراء. كانوا بكائين، كانوا اكثر عملا. النبي صلى الله عليه وسلم قالها مش احنا، قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. مش قال كده ولا لا؟ ده مش بقول لكم انتوا اللي ما بتصلوش الا الفرض بالعافيه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولها لمين؟ لساده الامه، ساده الامه بلا خلاف، بيقول لهم ايه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وقراءتكم للقران الى قراءتهم، بيقروا احسن منكم وبيقوموا الليل احسن منكم. وذلك لما ذهب عبد الله بن العباس رضي الله عنهما لمناظره اهل حروراء، اقراوا في الصحاح، وجد اناسا يعني الجبهه من شد كثره السجود عامله زي ايه؟ زي ايد الجمل اللي من كثره المشي اصبحت مكرمشه، الجبهه من كثره السجود في الارض، وهناك خطوط في الجبهه من الدموع من كثرة القراءة والبكاء. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يعني اللي الخوارج يقتلوه طوبى له، وطوبى لمن قتلهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، الكلام ده لا خلاف عليه، دي أشياء متواترة وثابتة. المهم، فإياك أن تسلم لمخلوق في المقدمة حتى يشهد لها شاهدة عدل الكتاب والسنة. واخدين بالكم؟ لازم، لأنك لو سلمت في المقدمات هتسلم وتسلم قيادك له أمسكك كده بالحبل مجرجرك وربطك، مش كده ولا لا؟ هو ده التقليد المخيف، ويجعلك سائمة، يوديك يمين يوديك شمال، ياخدك على المجزر الالي وماشي بيه. صدقني ده المجزر الالي اهون بكتير من جهنم، سلمنا الله واياكم. ولذلك احذروا يا شباب، انا بحذركم اياكم. اما بقرا عليك الكلام ده اقول لك قال ابن تيميه، قول لي ابن تيميه قال الكلام ده فين؟ معلش ما تزعلش مني يا شيخ عادل، اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. واخدين بالكم؟ انا عايزك تقول لي كده حقيقه، لما اجي اقول لك الكلام ده انا او غيري او من هو احسن مني، يقول لك ابن تيميه، يقول له فين؟ وريني يا عم الشيخ، وتقرا ما قبل ما نقلته وما بعده، فلعلي قد قصيت. اصل في اخصائيه للقص القص واللزق، خلي بالك، ويجيب لك الكلام ويحذف منه المقيدات التي جاءت بعده. فاحذروا يا شباب هذا الكلام، انا بقول لك الكلام ده لسبب اخاف عليك من النار، والله اخاف عليك. البدعة أخطر ألف ألف مرة، أخطر بملايين المرات من المعصية. وكان السلف يقول لك عندي لو وجدت ابني خرج من عندي، يعني ايه؟ من عند عاهرة ولا شيء، أعاذنا الله وإياكم، أهون من أن يخرج من عند رجل والعياذ بالله تلبس ببدعة. البدعة تبديل للدين، لولا التأويل لكفروا، مش كده ولا لا؟ كما سيجيء. ولذلك الامر خطير جد خطير، فاحذروا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدلهم الله تعالى، عدول ينفون عنه تحريف الغالين. يبقى عندي اهل غلو، تحريف الغالين وانتحال المبطلين، عندي مبطلون ينتحلون، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكل هذه الامور ابتلينا بها في عصرنا، والله ابتلينا بها في عصرنا. هذه الامور، انتحال المبتلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغليل، سلمنا الله وإياه. وذلك نحن نريد العودة إلى علم الراسخين في العلم، لا الراسخين في الجهل ولا النص نص. عاوزين الأمر، لأن المسألة لا تحتمل نص نص. ما أفسد الدين والدنيا إلا الأنصاف. النص ده مشكلة. نصف الطبيب يوديك في داهية، نصف الطب، نصف المهندس يخلي العمارة تقع عليك، نصف المحامي يخليك تخسر القضية من أول جلسة، نصف مش كده ولا إيه؟ نصف الفقيه يوردك المهالك. نصف الفقيه ده بقى مشكلته خطيرة، ده يدخلك والعياذ بالله ربنا يسلم يعني دخول مستشفى الهواء الطلق أهون بكثير من دخول النار. يقول: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول، وهذا الكلام يحفظه دكاترة للأسف، ناس معاه دكتوراه في العقائد، يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. الله، كلام جميل قوي. يقول لك: فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب. شوف الفقه بقى والعلم يا أخوانا. الكلام ده نقل من نص عن شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة 45. فيقول لك: مين اللي قال؟ انت دايما تجد والغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشأن، مين اللي قالك الكلام ده؟ ده هذا اثر الغضب للغضب، مش ده الغضب، ده اثر الغضب. قال: فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي امر ينشأ عن صفة الغضب، لا انه هو الغضب. ويقال له ايضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء. الإرادة، مش انتوا وصفتوا الرضا والغضب بأنه الميل أو الإرادة؟ نعم. طب الإرادة بقى فسروها لنا. الإرادة عند الحي هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائم ويناسب ويشتهيه، مش كده ولا لا؟ فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدمه، فهل هذا يجوز في حق الله؟ أبدا. يبقى هي هي. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، مش كده؟ فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. ولذلك بيعلق شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ويقول: يعني ما فررت منه وقعت فيما سلمته، اللي انت سلمت بيه على انه مقدمة، انت وقعت فيما فررت منه، مش كده ولا لا؟ وقعت فيما فررت منه لانك سلمت بامر مدخول. قال: كما تكون ارادة لا كارادة المخلوقين، فقل غضب لا كغضب المخلوقين، وانتهينا ولا شيء في ذلك. شوف كلام العلماء. نعم. قال: فإن قال، نرجع إلى كلام الشارع، بسم الله. قال: فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، يعني الإرادة عند العبد حقيقة خاصة بالعبد، والإرادة عند الرب حقيقة خاصة بالرب، وهذا مخالف لذاك. قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، كما قلت في الإرادة سواء بإيه؟ بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا، مش كده ولا إيه؟ يقول: فإذا كان ما يقول في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل. جبت التأويل منين؟ بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فأنت عطلت البعيد الأسماء والصفات بلا دليل يوجب عليك التأويل والصرف عن الظاهر بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله. قد يقول: بس عقلي هو الذي أوجب علي أن أصرف اللفظ عن ظاهره. نقول: إذ العقول مختلفة، فكل يقول ان عقله دله على خلاف ما يقوله الاخر. يبقى الحجة في النقل لا في العقل، لان العقول ايه متفاوتة في فهمها. تمام ولا لا؟ وهذه امور غيبية، بنتكلم عن الله واسماء الله وصفات الله وافعال الله سبحانه وتعالى، فكيف نجعل هذه الامور الربانية العلوية العظيمة نجعلها ها متعلقة او متوقفة على شبهات العقول؟ صح. يقول هذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى. لماذا؟ ليه نفوها او نفوها؟ قال لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، يعني لان مسمى ذلك يمتنع في المخلوق، فانه لا بد ان يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. يعني حتى لو احنا قلنا صفة الوجود نفسها، الله له صفة الوجود وانت موجود، فهل وجود الله كوجودك؟ انت وجودك وجود حادث، وجود الله وجود ازلي، مش كده ولا لا؟ وجوده وبقاؤه لا نهاية، هو الاول والاخر. اما وجودك انت فهذا الوجود انت في حاجة الى ابقاء عليه، وذلك سم الله من اسمائه الحي الايه القيوم، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فانت في حاجة الى قيام الله بك، والا ثني وجودك في التو واللحظة. فوجودك متوقف على وجود الله، اما وجود الله فليس متوقفا على وجوده. فوجودك وجودك انت يليق بك، ووجود الله يليق بالله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول اسمع، قال وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فانه لا بد ان يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. يعني يثبت شيء لله، واللي نثبته لله يكون بخلاف ما نعهده وما نراه وما نفهمه من صفات المخلوقين، مش كده ولا لا؟ حتى في صفة الوجود اللي اول الصفات، لان اي صفة هتترتب على الوجود، لان اللي مش موجود ملوش صفة اصلا لانه معدوم، مش كده ولا لا؟ قال فان وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به. فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. صح. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير. فاكرين انتوا اسم الغني وبينا الفرق بين غنى الله وغنى العبد؟ قال مثل الحي والعليم والقدير، او سمى به بعض صفاتهم كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده. فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى، وانه حق ثابت موجود، ونعقل ايضا معاني هذه الاسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا. فاكرين لما كنت بقول لكم دايما ان الاسماء، اسماء الله واسماء البشر، اما يكون في اسم لله ويوصف به بعض البشر يسمى به وصفات، اللي بنقول نعقل نحن في الاذهان معنى كليا مشتركا، تمام، في الذهن بس. فاذا خرج الى الوجود كان ايه؟ كل كما يليق به. واضح؟ هو بيشرح الجملة دي بقى، هنقرأ كلامه ثم نبين. يقول فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى. معنى اسم العليم ايه؟ معروف في اللغة، نعقله في الاذهان، وانه حق ثابت موجود، ونعقل ايضا معاني هذه الاسماء في حق المخلوق، المخلوق عليم والله عليم، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، بنفهم المعنى المشترك الكلي، المعنى الكلي المشترك. يعني ايه معنى كلي مشترك؟ المعنى الكلي، الكليات لا توجد الا في الاذهان. يعني انا لما اقول مثلا معنى البصير ادراك المبصرات، معنى السميع ادراك المسموعات، مش ده المعنى؟ لكن هل انا اللي بعقله بذهني من معنى السمع ومعنى البصر، هل يوجد في الخارج حاجة ماشية. يعني ايه في الخارج؟ خارج الاذهان. كلمة الخارج يعني خارج الذهن، اللي خارج التصور. وهذه الامور قد لا يعرفها الاميون او يعني قليل الثقافة، ولكن هذه قضايا بتحتاج الى شيء من التجريد الذهني. يعني لما نيجي نقول المعنى الكلي، المعنى الكلي لا يوجد خارج الذهن. انا بفهم في دماغي معنى معين، تقول لي العلم، افهم معنى كلمة العلم وادركها، لكن لو جيت احققها في الخارج كمعنى كلي، هل ممكن الاقي العلم جاي ماشي في الطريق واسلم عليه واجيبه يقعد جنب مني كده ينفع؟ اقول له طب تعالى احضر معانا في المجلس، ما ينفعش. البصر، اجيب البصر واتصور وجود البصر في الشارع او في الطريق. السمع، الحياة، اي صفة من الصفات، اي معنى من المعاني، انا اعقل معنى كلي مشترك. العلم قد يشترك بين فلانه، لكن لما يخرج من الاذهان لا يخرج الا معينا مشخصا في شخص معين، صح ولا غلط؟ فاذا خرج الى الاعيان كان كل كما يليق به. ولذلك مثلا على سبيل المثال، لما اجي اقول مثلا كلمة رأس، كل واحد اقول له عارف معنى كلمة رأس، يقول لي اه عارف معنى كلمة رأس، لكن فيش رأس هتمشي في معنى كلمة رأس، مش هيمشي متحرك على الارض. لكن لما اقول له رأس انسان، رأس محمد، رأس عمر، رأس خالد، رأس حسن، رأس احمد، اتعرفت الرأس دي خلاص، وقدرنا نقدرها. الرأس اللي قدامي دي لما اجي اقول رأس خروف اختلفت. طب لما اقول رأس الجبل، قمة رأس الجبل. طب لما اقول رأس المال، فاختلفت الكلمة باختلاف المضاف اليه ولا لا؟ ولذلك نقول نعقل في الاذهان معنى كل مشترك. فاذا خرج الى الوجود، يعني الى خارج الذهن، هيخرج الى الاعيان، يخرج متحققا بالاشخاص، كان كل كما يليق به. فاهمين الكلام؟ احنا هدفنا ان احنا نشرح عبارات الأئمة علشان نبقى، لان الكلام ده لما تيجي تقرأه لوحده وتقرأ نعقل في الأذان معنى مشتركا كليا، فإذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، تجد العبارات إيه؟ صعبة. فبنمثل الأمر علشان يتضح. فبيقول هنا إيه؟ فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين، المعنى الثابت لله والمعنى الثابت للمخلوق، قدرا مشتركا، اللي هو المعنى اللغوي الكل الموجود في الذهن، معنى قدرا مشتركا. لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، ما ينفعش يوجد في خارج الذهن الاقي كلمة العلم او كلمة، مش الاقي المعنى ده خالص. اذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا الا في الاذهان، صح صح في التصور يعني، ولا يوجد في الخارج، الخارج اللي هو خارج الايه، مش خارج الكرة الارضية، خارج الذهن يعني، خارج تصور الانسان في الواقع العمل يعني، ولا يوجد في الخارج الا معينا مختصا، يعني مخصص مشخص، تمام؟ شجرة، عمدة، جبل، انسان، شمس، قمر، وهكذا، مش مختصا. فيثبت في كل منهما كما يليق به. وضحت الكلام؟ على فكرة ده كلام برضو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجد ان يكون مماثلا لكيفية غضب الادميين، لان الملائكة ليسوا من الاخلاط الاربعة. كلمة الاخلاط الاربعة دي كلمة عندهم معلومة قديما عند في الطب القديم، اللي هي الاخلاط اللي قلنا الدم والسوداء والصفراء والبلغم. ليسوا من الاخلاط الاربعة، دي موجودة في الانسان يعني، حتى تغلي دماء قلوبهم، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة، حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. يعني إذا كانت عبارة الغضب لما نيجي ننسبها للملائكة هتختلف عن نسبتها للبشر، لأن هل جسم الملك كجسم البشر؟ أبدا. فكيف نقول إن الغضب بمعنى غليان الدم؟ ده أثر الغضب، لكن الغضب عند الإنسان غير الغضب عند الملك، فما بالكم برب الملائكة والإنس والجن؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فغضب الله أولى، أولى بأن نصرفه عن أن يكون مماثلا يعني الإيه؟ لغضب المخلوقين. قال وقد نفى الجهم ومن وافقه كلما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. أنا عايزكم تصحصحوا شوية عشان أخش في علم الكلام، وأنا قلت لكم إن ده آخر درس إن شاء الله هنتكلم فيه في علم الكلام، فعايزكم تركزوا لأنه ده في سيرة الجهل. فلازم نفهم القصة وسر الشبهة بقى. سر الشبهة دي كان إيه؟ علشان إحنا الكلام ده سبق إن اتكلمنا فيه قديما عن دليل حدوث الأعراض، الدليل على وجود الله عز وجل عند هؤلاء. الكلام ده يا إخوانا خدوا بالكم، الكلام اللي هنقوله عندهم هم يريدون الجهم وأمثال علماء الكلام. عندهم مشاكل في إثبات وجود الله، والكلام ده مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. احنا عايزين نعرف الشبهة جات منين، ولماذا قاموا بنفي. انت عندك الجهمية والمعتزلة والكلابية أتباع ابن كلاب اللي الأشعري في المرحلة المتوسطة خد عنه، وبناء على ذلك أصبح الأشاعرة، ثم الماتريدية، كل دول على قريبين من بعض في قضية نفي الصفات. وإن كان الأشاعرة والكلابية والماتريدية بيسميهم المعتزلة بالصفاتية، لما أقول لك الصفاتية زي ما هيجي الآن يبقى المفهوم بيهم إن هم مين؟ من يثبتون بعض الصفات. أما أهل الحديث وأهل السنة والجماعة فيثبتون كل الإيه؟ الصفات والموجودة في الكتاب والسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ سر الإشكال إيه؟ هم قالوا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كيف يعرف صدقه؟ لا يعرف صدقه حتى يعرف إثبات الصانع اللي هو الخالق، تمام؟ وقالوا ولا يعرف إثبات الصانع إلا بحدوث العالم، ولا يعرف حدوث العالم إلا بما يعلم به حدوث الأجسام. واضح الكلام؟ ثم استدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تحل فيها، بأنها تحل فيها الإيه؟ الحوادث. فقالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. اللي اخترع القصة دي مين؟ الجهم بن صفوان، الجهم اللي كفروا السلف كما تعلمون. الجهم بن صفوان ده كان بيناظر طائفة اسمها السمانية، والمناظرة دي أورد الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة، في كتابي في الرد على الجهمية والزنادقة أورد هذه المناظرة. السمانية طائفة في الهند، هؤلاء يقولون بتناسخ الأرواح وينكرون وجود الصانع، واخدين بالكم، وينكرون المعاد، وهؤلاء يقولون بقدم العالم. فلما ناظرهم الجهم بن صفوان قالوا لو اثبت لنا ان هناك موجد لهذا الكون، فكيف يثبت لهم الرجل الصانع، او كيف يثبت لهم الموجد لهذا الكون؟ دله شيطانه على دليل عجيب جدا، قال لهم كل شيء موجود، الاجسام اللي موجوده دي اجسام بتنقسم الى جواهر. ومش عايز اتوسع في شرح الكلام ده، لان ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الرد على اساس التقديس اطال النفس في بيان بطلان هذا الدليل، وبين الدليل الحق من الكتاب والسنه، وكذلك في ضوء تعارض العقل والنقل، وكذلك في مجموع الفتاوى، وطبعا الامام ابن القيم في الصواعق المرسله في الرد على الجامعه والمعطله، وفي اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعطله الجامعه. فائمتنا اتوا على هذه الادله يعني من القواعد، فقر عليهم السقف من فوقهم. الجهم اما جاي ناظرهم قال لهم ايه؟ كل شيء في الكون له جسم، هذه الاجسام لابد لها من اعراض، والاعراض دي اللي هي الصفات. الاعراض لابد من وجودها، اللي هي زي الايه؟ البروده والحراره عكسها، اللون، الطول، القصر، مش كده ولا لا؟ الوجود، كل هذه اشياء لا تقوم بنفسها، ولا تقوم بنفسها، قالوا له لا تقوم بنفسها. يعني انت من الممكن انك تجيب الحراره لوحدها او البروده لوحدها، ولا الحراره لا تقوم الا بجسم، والبروده لا تقوم الا بجسم، والطول تقول هذا طويل هذا قصير، هذا جميل، هذا قبيح، هذا كذا. الصفات دي لا تقوم الا بالايه؟ بالاجسام، فهي لا تقوم بنفسها، فلا بد من ان تكون حادثة. ثم هي حادثة لاننا نجد الشيء ضده يخلفه، فهذا الذي جاء كان محدثا، وهذا الذي خلفه ضاع، ثم يخلف هذا ذاك وذاك هذا. فاذا هذه الاشياء الاعراض دي محدثة، وهذه الاعراض لا تستقل بنفسها، بل لا بد من ان تقوم بالاجسام. ثم الاجسام لا تقوم بنفسها لانها في حاجة الى الاعراض. فقالوا يبقى القاعدة، طالما ان الاعراض لا يقوم بنفسه فهو في حاجة الى غيره، والجسم محتاج الى العرض، لان الجسم لو جربته من جميع الاعراض لا يكون، لا يكون جسم اصلا بدون شيء من ولو حتى الوجود. فاذا الوجود لا يقوم، فاذا الاعراض لا تقوم بنفسها، والاجسام محتاجة الى الاعراض، فهذا لا يقوم بنفسه وذاك لا يقوم بنفسه. فينتج من ذلك ان هذه الاشياء محدثة، فلا بد من ان يكون قد اوجدها موجد، والموجد هذا لا بد وان تفارق صفاته صفات هذه الحوادث. فقعد على ذلك قاعدة، هذه القاعدة هي ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. واخدين بالكم ولا لا؟ وذاك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ثم ان هؤلاء احتاجوا الى ان يقولوا ما لم يسبق الحوادث فهو حادث، ثم منهم من تفطن الى ان هذا لا يكفي لاثبات الصانع، فاضطر ان يقول بمسألة او بابطال حوادث لا اول لها، والكلام ده قاله في شرح الاصفهانية. ثم قال: فلما استقر الدليل عند هؤلاء قالت المعتزلة، هننقل دي بعدين، اللي حصل ان الجهم لما قال لهم الكلام ده افحم هذه الطائفة من السمنية، فأثبت لهم وجود الصانع. قالوا له، اسمعوا بقى الكلام ده مهم قوي، يبقى انتوا عرفتم الدليل اللي استدل بيه على وجود الصانع، اللي هو مسألة الايه؟ الاعراض والاجسام. فالعرض لا يقوم الا بجسم، والجسم لا يظهر الا بعرض، فهذا محتاج الى ذاك وذاك محتاج الى هذا، فدل ذلك على ان هناك موجد لهما. فقالوا: صف لنا ربك. ففكر ونظر في آيات القرآن فوجد نفسه لو ذكر صفات الرب سبحانه لعاد على أصل دليله بالإبطال، لأنه لو قال هو حي سميع بصير وذكر الصفات يقوله هذه أعراض، وأنت قلت ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فبهذا سيبطل الدليل. ولذلك اصبع عندهم حساسية شديدة لاثبات الصفات، لان اثبات الصفات عندهم سيعود على اصل الشريعة بالابطال، لانه هيلغي وجود الصانع. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ ثم اخر، ولذلك لما نظر جهم مع السمنية ومقاوم فلاسفة ماذا فعل معهم؟ قال: ان الله الذي خلق ليس له صفة الا صفة واحدة هي الوجود المطلق، وبهذا يكون الجهم قد ابطل جميع الصفات الموجودة في القرآن الكريم. ثم جاءت المعتزلة فاخذوا عن الجهم بن صفوان هذا الدليل، ولكنهم وجدوا ان العقل يثبت ثلاث صفات للباري سبحانه وتعالى: البقاء، مش كده، والقدم والقيام بالنفس. ثم جاء بعد ذلك ابن كلاب، والغريب انهم بيأخذوا دليل الجهم على انه دليل مسلم به. واخدين بالكم ولا لا؟ ودي المشكلة، فحول، واخذوا الادلة مسلما بها، وده اللي بقول لكم عليه: لا تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالنتائج. ضلوا ضلالا مبينة، وكبار وعقلاء واذكياء، لكن للأسف سلموا قيادهم لمن؟ وضحت الصورة؟ ولذلك المعتزلة اخذوا بدليل الجهم بن صفوان، ولذلك كل هؤلاء بنوا على هذا الاعتقاد الجهمي في الاصل. وذلك السلف لما يقولوا هذه جهمية مش معناه انه جهم في كل الابواب، لكن هنا اعتقد اصلا اصيلا من اصول الجهم بن صفوان بناء عليه حرف ادلة الكتاب والسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حصل ايه بقى؟ ضم ابن كلاب اخذ دليل الجهم وسلم به، ولكن وجد ان العقل يوجب ان يثبت لله مجموعة من الصفات، فاثبت لله مجموعة من الصفات اللي هي الصفات السبعة، مش كده ولا لا؟ ثم جاء الاشعرية اخذهم عنه. الاشعري كان في المرحلة الثانية بعد ان كان على مذهب الجباء زوج امه معتزليا، ثم خرج عليه وناظره واوقعه في مأزق حينما قال له وقف حمار الحكيم عند وقف حمار الشيخ عند العقبة، وترك الجباء حينما اختلف معه في قضية القدر، ثم تحول لابن كلاب واصبح على مذهب ابن كلاب الى ان هدي الى مذهب اهل السنة والجماعة، فالف كتاب الابانة وكتاب رسالة او رسائل الى اهل الصغر، والف كتاب مقالات الاسلاميين، فاصبح على مذهب الامام احمد بن حنبل، يعني مذهب اهل السنة والجماعة، مذهب اهل الحديث، ده اخر حياة الامام الاشعري رحمة الله عليه. ثم جاءت الماتريدية اتبع بمنصور الماتريدي، فزادوا صفة التكوين على الصفات السبعة عند الاشاعرة، فاصبح عندهم الصفات ثمانية بس، بقية الصفات الثانية بيخاف يثبت غضب او لان هذه الصفات ستعود على اصل الدليل الذي قام عليه الدين كله اللي هو اثبات الصانع بالابطال. ولذلك اول ما تيجي تتناقش مع اشعري يرد عليك ويقول لك ما لا يخلو من الحوادث او حد بسرعة، ويتشنج عليك، يتشنج عليك ساعة ما تيجي تذكر الصفات الاختيارية، لانها عنده اللي يفهم القضايا دي خطيرة، يبقى انت عارف القضيه تقول يا عم ما يسلم، يعني يسلم ايه؟ هي القضيه قضيه انه يسلم بهذه الصفات، انت الان بتلزمه هذه الالزامات، بالنسبه له هو بيجعلها ضبر اذنيه لسبب، لانه عنده امر خطير، لانه بنى اعتقاده في اثبات الصانع على هذا الامر، فاذا ثبت ان الله عز وجل لا يخلو من الحوادث فهو عنده حادث، فهو عنده مخلوق، خدتوا بالكم ولا لا؟ فليس برب للعالمين، يبقى انهار البناء كله. ولذلك ابن تيمية اطال النفس لرحمة الله عليه في اثبات بطلان دليل الاعراض والاجسام، وابطل قضية الجوهر من اساسها، وناظرهم مناظرات شديدة جدا، وبالذات في كتاب الرد على اساس التقديس اللي هو كتاب الرازي ودرء تعارض العقل والنقل، واثبت الادلة والبراهين القرآنية على اثبات وجود الله. والغريب انهم للأسف فرقوا براهين القرآن الكريم، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ادلة القرآن الكريم على اثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى ادلة تشرئب اليها الاعناق، لكنهم للأسف تركوا كل هذه الأدلة والبراهين القرآنية وصاروا خلف الجهم ابن صفوان. ولذلك تجدون الإمام ابن القيم في أول النونية، أول النونية يصب يعني صواريخ ابن القيم كلها بتوجه لمين؟ لجهم ابن صفوان. وبرضه تجد ابن القيم حينما يقول الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، الجهم عنده، والجهم عنده أخطر من اليهود والنصارى على دين الإسلام، أخطر من اليهود والنصارى على دين الإسلام، لو كما ترون، إما التحريف في النصوص وإما إبطال وجود الله عز وجل. شوف القضية وصلت لإيه، شوف الشيطان كيف يلعب بعقول الناس، واضحة المسألة ولا لا؟ وذاك الإمام ابن تيمية سريعا يقول فلما استقر الدليل عند هؤلاء اللي هو الدليل الباطل ده، قالت المعتزلة يجب نفي جميع الصفات عن الله، لأن ما قامت به الصفات قامت به الأعراض، وما قامت به الأعراض فهو حادث. فجاءت الكلابية والأشاعرة فقالوا بإثبات الصفات، وقالوا لا نسميها أعراضا، الصفات اللي هم السبعة، لكن الصفات الاختيارية حوادث فيجب نفيها طردا لهذا الدليل. يبقى المصيبة كلها في الايه؟ في الدليل ده. قال وهذا الدليل، اقول وهذا الدليل هو لب لباب الكلام المذموم الذي ذمه السلف. يقول ابن تيميه رحمه الله عليه ان هذه الطريقه في رده على اساس التقديس للرازي، ان هذه الطريقه هي اصل الكلام الذي ذمه السلف والائمه وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين. انهم اي اهل الكلام اي اهل الكلام جعلوا ذلك اصل الدين، جعلوا اصل الدين، حتى قالوا انه لا يمكن معرفة الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم الا بهذه الطريق، فصارت هذه الطريقة اصل الدين وقاعدة المعرفة واساس الايمان عندهم. لا يجعل لا يحصل ايمان ولا دين ولا علم بالصانع الا بها، وصار المحافظة على لوازمها والذي فيها اهم الامور عندهم. شفتوا خطورة الامر؟ شفتوا الدليل ده عندهم ايه؟ ثانيا الوجه الثاني وهو الكلام بذلك في حق الله تعالى، فانه كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات الحدوث عن رب العالمين، فان تنزيهه عن الحدوث ودلائله امر معلوم بالضرورة متفق عليه بين جميع الخلق لامتناع ان يكون صانع العالم محدثا. يعني قضية ان ربنا منزه عن الحدوث وان الله عز وجل ازلي ليس فيه صفة حادثة ولا اسم حادث، هذا امر متفق عليه، لكن الشأن فيما هو من سمات الحدوث فان في كثير من ذلك نزاعا بين الناس، ايه هي صفات الحدوث وما شاكل ذلك. وضحت المسألة ولا عرفتم خطورة الامر؟ نعود الى ما كنا بصددي حتى يعني ننهي الامر ان شاء الله اليوم ان شاء الله. يقول وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. عرفت بقى نفله لانه سيعود على اصل ايه دليله بالابطال، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول من كلامه ورضا وغضب وحب وبغض واسف ونحو ذلك. وقالوا انما هي امور مخلوقة منفصلة عنه. يبقى الجهم لما تيجي تسأله عن صفة الكلام يقول مخلوق، خلقه الله في غيره. الحياة مخلوق، اي صفة من صفات الله مخلوقة. غضب الله عليهم، خلق الله الغضب. واخدين بالكم الجهم ابن صفوان عنده اي صفة لله خلقها الله وهي منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. يقول انما هي امور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعرض هؤلاء من الصفاتية، الصفاتية اللي هم ايه اثبتوا بعض الصفات، ابن كلاب ومن وافق. ابن كلاب اللي اخذ عنه الاشعري في المرحلة المتوسطة، ومن وافقه اللي وافقوا مين؟ الاشعرة والماتريدية. قال فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته اصلا. لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته اصلا، بل جميع هذه الامور صفات لازمة لذاته قديمة ازلية. احنا عندنا الصفات، هم اللي قالوا في صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية زي صفة الحياة، مش كده ولا لا؟ صفة الوجود دي صفات ذاتية. ايه معنى ايه الذاتي الذي لا ينفك عن الله؟ الصفات الذاتية الصفات التي لا تنفك عن الله، يعني صفة الوجه، صفة اليدين، صفة هذه الصفات لا تنفك عن الله وهي لازمة له. وهناك صفات تتعلق بمشيئته ليست لازمة لله، ولا بعكس الصفات الذاتية التي لازمة له لا تنفك عنه، فهي تنفك عنه فيكون غير متصف بها في وقت من الأوقات، مثل الغضب والرضا والحب والبغض وهكذا، مش كده ولا لا؟ يرضى الآن، ولذلك يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يبقى هذا صفة، مش كده؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يحلل، يبقى قبل ذلك لم يكن قد حل عليه الايه؟ مش الغضب، مش كده ولا لا؟ فيحل ومن يحلل عليه غضب، يبقى قبل ذلك لم يكن قد حل عليه الايه؟ الغضب، ان غضب ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، مش لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك، يبقى الرضا كان متعلق. فاذا هذه صفات تتعلق بمشيئته، فالصفات الاختياريه سموها اختياريه ليه؟ لانها تتعلق بالاراده والمشيئه. هل الصفاتيه من اتباع ابن كلاب ومن تابعه من الاشاعره والماتريديه يثبتون الصفات الاختياريه؟ لا. وابن تيميه له قاعده اسمها قاعده في الصفات الاختياريه نفيسه جدا، وحدها طبعت ونشرها الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله عليه في مجموع الرسائل. يقول وعارض هؤلاء من الصفاتيه ابن كلاب ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته اصلا. يبقى الصفات اللي بتتعلق بالمشيئه والقدره، يحب اذا شاء ويرضى اذا شاء عمن شاء ويغضب على من شاء اذا شاء، مش كده ولا لا؟ هذه الصفات بينكروها قال بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذات قديمة أزلية. ابن كلاب قال لا دي صفات أزلية لله عز وجل، الغضب والرضا ترتب على ذلك أمر خطير. يعني انت بتثبت له قال لك اه يرضى، بس الرضا ده سابق. تقول له يعني مثلا خالد بن الوليد ساعة ما كان بيقتل المسلمين في غزوة أحد كان ربنا راضي عنه؟ يقول لك اه كان راضي عنه لأنه راضي عنه في الأزل، ما صفات ذاتية لا تنفك عن الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو في مسلم ارتد وهو بيصلي وخاشع وخاضع لله عز وجل الله كان غاضب عليه، لأنه غضب عليه في الأزل وسيظهر ذلك حينما يكفر. فهذه لوازم خطيرة. هو قال بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة، يعني عكسه، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وعندنا حديث اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبي صلى الله عليه وسلم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى رباعيتي في غزوة أحد، الرباعية التي كسرت. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. والحديث في البخاري ومسلم. هذا مناقض لكلام من ابن كلاب ومن تابعه. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي، فيقولون يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني. يبقى الرضوان هنا حل ولم يكن قد حل من قبل، مش كده؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث متفق عليه. قال فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخطه كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، مش كده ولا لا؟ كما قال سبحانه من يحلل عليه غضبي أحل عليكم رضوان. قال وهم قالوا اللي هم الكلابية ومن عاونهم لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى وعلى التقديرين، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئتي ولا بقدرتي، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث عنده. لو تعلقت بالمشيئة والقدرة فيغضب ولا يغضب ويرضى ولا يرضى، ويغضب على فلان اليوم ثم يرضى عنه غدا، ويغضب على فلان يرضى عن فلان ثم يغضب عنه غدا، يحبه اليوم ثم يعاديه غدا. هذا حوادث حدثت وهي عندهم تناقض الدليل الذي قالوا بناء عليه أنه ليس محلا للحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. قال فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئتي ولا بقدرتي، إذ لو تعلقت بذلك المشيئة والقدرة يعني لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات اللي هم الجهمية مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض، الأعراض اللي هي الحوادث برضه. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع يعني الكلام ده سبق قلنا منه كتير وفتحناه وتوسعنا في شرح هذا الكلام. قال ولكن الشيخ يقصد الطحاوي رحمة الله عليه لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتني فيه بترتيب، لأنه كان القدر برضو جاء في عدة إيه أماكن. شوف قال إيه بقى الكلام اللي أنا قلت لكم يا ريتنا نعمله. قال وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. يعني تصور لو الكتاب ده جمع الشرح مع المتن، مش المتن بس، المتن بشرحه يجمع، بس عايز يكون حد يعني ايه واعي في الجمع، مش يجمع قص ولز عشان يستطيع انه يربط بينهم ويراعي التربيط. يجمع الكتاب ده على هيئة حديث جبريل، الإيمان الشهادتين، واخدين بالكم ولا لا؟ الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر. فقال: وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والحديث معروف. قال: فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره. ونكتفي بهذا القدر، ونقف على الكلام على محبة الصحابة رضوان الله عليهم. خلاص بقى الحواشي بقى في العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي.